بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال الرابع أن العدم لا يتحقق منه رابط. الإخوة تذكرون بالأمس احنا قررنا المطلب فقط نطبقه حتى نأتي للمطالب اللاحقة. قال الرابع أن العدم لا يتحقق منه رابط، يعني أن العدم ليس حكمه حكم الوجود. كيف أن الوجود له وجود مستقل أو ينقسم إلى وجود مستقل وإلى وجود رابط؟ فإن العدم لا ينقسم إلى عدم مستقل وإلى عدم رابط، وهذا معنى قولهم أن العدم ليس رابطا. لماذا أن العدم ليس برابط؟ لأن العدم لا شيئية له حتى يكون رابطا، ولا تميز في العدم من حيث أنه عدم. فكيف يمكن أن يفترض أن العدم يكون رابطا بين وجود وعدم وبين عدمين؟ أما بين وجودين فواضح أن العدم لا يستطيع أن يكون رابطا. قال أن العدم لا يتحقق منه رابط. لماذا؟ لدليلين. إذ لا شيئية للعدم، لما تقدم فيما سبق أن العدم لا شيئية له، ولا تميز في العدم، لما تقدم فيما سبق في أحكام العدم أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم. ولازمه، أي لازم ذلك، أن القضايا الموجبة، القضايا الموجبة على ثلاثة أقسام: الموجبة في الطرفين، يعني الموضوع أمر إيجابي والمحمول أيضا أمر إيجابي. من الواضح هنا لا يستطيع أن يكون العدم رابطا بين الموضوع والمحمول، إنما يتصور أن يكون العدم رابطا أين؟ فيما لو فرض أن المحمول هو العدم، أو أن الموضوع والمحمول كلاهما هو العدم. فلهذا قال ولازمه، أي ولازم القول أن العدم لا يكون رابطا، أن القضايا الموجبة التي أحد طرفيها، التفتوا جيدا، شوفوا السيد العلامة ده يعبر عن هذه القضايا ماذا؟ قضايا موجبة. الإخوة يتذكرون إذا قلنا القضية قضية موجبة شو يصير؟ يعني ثبوت شيء لشيء. بعد القضية ماذا؟ مو قضية سالبة. في القضية السالبة لا يوجد عندنا إثبات شيء لشيء، أما في القضية الموجبة ماذا؟ ثبوت شيء لشيء. إذا صارت القضية موجبة، لو فرض أن الطرف أحد الطرفين معدوم، إذن العاقل فارغ له نحو من الثبوت، لو ما فارغ له نحو من الثبوت، ها؟ فارغ له نحو من الثبوت. فإذا كان فارغ له نحو من الثبوت، إذن يمكن أن يكون ماذا؟ هناك رابط بين هذين الثبوتين، يعني الموضوع والمحمول. قال أن القضايا الموجبة التي أحد طرفيها أو كلاهما العدم. مثال، قال كقولنا زيد معدوم، هذا مثال أن أحد الطرفين هو العدم. وشريك الباري معدوم، شريك الباري أيضا معدوم، ومعدوم أيضا عدم. أن القضايا الموجبة خبر أنه لا عدم رابطا فيها، لا يمكن أن يكون العدم رابطا. لماذا لا يمكن؟ إذ لا معنى لقيام عدم بعدمين. إذا فرضنا أن الموضوع والمحمول كلاهما عدم، خب هذا العدم يقوم بماذا؟ نحن قلنا أن الوجود الرابط قائم بالطرفين، فإذا فرض أن الطرفين أمران عدميان، اذا هذا العدم يقوم بعدمين، فالعدم ليس بشيء حتى يكون قائما بنفسه ومقوما لغيره. اذ لا معنى لقيام عدم وهو العدم الرابط، العدم الذي يريد ان يربط بين العدمين، اذ لا معنى لقيام عدم بعدمين، او لا معنى لقيام عدم بوجود وعدم على نحو اللف والنش غير المرتب. لماذا؟ ولا شيئية للعدم ولا تميز للعدم الا بحسب الاعتبار الذهني. شنو معنى الا بحسب الاعتبار الذهني؟ يعني ان العقل يفرغ للعدم نحوا من الثبوت، يا عدم العدم الموجود في المحمول، ويفرغ عدم الرابط. بالامس لعله كانت تسامح في تعبيري قلت ويفرغ العدم الرابط، لا ويفرغ عدم الرابط بين الموضوع والمحمول، يفرغه ماذا؟ عدما رابطا بين الموضوع والمحمول. فيعتبر العقل عدم الرابط، لان المفروض انه ماذا؟ لا يوجد هنا ربط، لا يتحقق من العدم رابط، فيعتبر عدم الرابط بين الموضوع والمحمول، يعتبره ماذا؟ عدما رابطا بين الموضوع والمحمول. وبعبارة اخرى كأنها يرجع القضية الى ماذا؟ الى معدولة المحمول، يحمل شيئا على الموضوع، اذا لابد ان يفرض للمحمول نحو من الثبوت، ثم يفرغ بين هذا الموضوع وهذا المحمول عدم الرابط، يفرغه ماذا؟ عدما رابطا بين الموضوع والمحمول. قال اللهم إلا بحسب الاعتبار الذهني. ونظيرتها، أي نظيرة ما ذكرنا في القضايا الموجبة التي أحد الطرفين أو كلا الطرفين فيها العدم، ونظيرتها القضايا السالبة أيضا كقولنا ليس الإنسان بحجر، فهنا يوجد عدم الرابط، هل يوجد هنا عندنا ربط أو لا يوجد عندنا ربط؟ هنا بحسب القاعدة لا يوجد عندنا ربط، لأنه عدم الحمل عدم الرابط، ولكن العقل أيضا يفرغ عدم الرابط، يفرغه ماذا؟ يعني يريد أن يقول لا يوجد أي ارتباط بين الحجر وبين الإنسان، فهو عدم الرابط، ولكن العقل ماذا يفعل؟ يفرغ عدم الرابط عدما رابطا بين الموضوع والمحمول. قال ونظيرتها القضايا السالبة كقولنا ليس الإنسان بحجر، فلا عدم رابطا فيها، لأنه هو عدم الرابط، ولكن العقل يفرض هذا العدم الرابط، يفرضه عدما رابطا بين الإنسان والحجار، إلا أيضا بحسب الاعتبار الذهني. هذه الاعتبار الذهني كلها بعد معانيها بينا أنه كل واحدة من هذه معناها الخاص. الأمر الخامس وهو من أهم هذه الأمور، التفتوا جيدا لهذا الأمر الخامس حتى يتضح أيضا اندفاع إشكال ما أورده صاحب التعليق. أيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الأمر الخامس يقول مما تقدم يتضح أن الوجود الرابط لا ماهية له. أنا شوي أفتح هذا المطلب نحلل ماذا يريد أن يقول، لماذا لا ماهية له؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن كل وجود محدود فله ماذا؟ فله ماهية، لأن الماهية حد الوجود، إذن فما لا ماهية له يعني ماذا؟ مع أنه وجود محدود ها، فما لا ماهية له إذن لا وجود له، لأنه إذا لم يكن الحد موجود يعني سالب بانتفاع الموضوع، يعني المحدود أيضا غير موجود. إذن كيف نفترض أن الوجود الرابط وجود، وأيضا وجود إمكاني، يعني وجود ماذا؟ محدود، مو وجود لا متناهي وهو الواجب حتى يكون لا ماهية له من باب عدم تناهيه. الواجب أيضا لا ماهية له، ولكن لا ماهية له لضعف وجوده أم لشدة وجوده؟ لشدة وجوده لا ماهية له، يعني غير متناهي، ولكن هذا الوجود الرابط وجود غير متناهي، لو وجود في غاية الضعف حتى ليس له الوجود في نفسه، بل وجوده ماذا؟ في غيره. خب إذا كان وجود فلا بد أن يكون له ماهية. هذا إشكال الشيخ مصباح. فرض وجود ضعيف محدود ولا ماهية له هذا جمع بين المتحدثين. لماذا؟ لأنه إذا كان وجود، إذا كان ضعيف، إذا كان محدود فلا بد أن يكون له ماذا؟ ماهية، لأن الماهية هي حد الوجود. فلا معنى لقول السيد العلامة أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها. واضح الإشكال؟ الجواب، التفتوا جيدا، الجواب هو مبنى السيد العلامة، أريد أن أبين أن الجواب هذا. أنت من أين تنتزع الماهية؟ تنتزع الماهية من وجود محدود. خب من وجود محدود يمكن الإشارة إليها أو لا يمكن الإشارة إليها، ولو بالإشارة العقلية ها يمكن الإشارة إليها أو لا يمكن الإشارة إليها. إذن لابد أن يكون الوجود وجود في نفسه، وإلا إذا لم يكن الوجود وجودا في نفسه هل يمكن أن يشار إليه؟ في الوجود في غيره يمكن الإشارة؟ نعم يمكن الإشارة إلى ماذا؟ إلى الطرفين، يعني إلى الموضوع وإلى ماذا؟ وإلى المحلول وإلى المحمول. إذن هذا الوجود الرابط المفروض فيه أنه ليس وجودا مستقلا في قبال الموضوع والمحمول. فإذا لم يكن وجودا مستقلا في قبال الموضوع والمحمول فلا يمكن أن تكون له ماهية، لأنه ليس له وجود ما بإذا حتى تكون له ماهية. معدوم قلنا بالأمس بأنه ليس بمعدوم، وإلا لما تحقق حمل بين موضوع ومحمول. إذن السيد العلامة يقول أن الوجودات على قسمين. طبعا في النظر الأولي ها، بعد ذلك سيتضح أن جميع الوجودات لا ماهية لها. أن الوجودات على قسمين، وجود في نفسه وله ماهية. الماهية ما هي؟ ما يقال في جواب السؤال بما هو. أنت عندما تقول ما هو زيد وبكر، ما هو المنطقي؟ الجواب ماذا؟ إنسان، كما قرأتم في بعد ابن عقيل، هذه إنسان تكون ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف. قل دنس، الإخوة إذا يتذكرون، قل دنس يعني إن الإنسان محمول، موضوعه ما هو؟ زيد وبكر إنسانون. إذن هذه إنسان وقع ماذا؟ وقع محمولا في جواب السؤال بما هو. طب هل يمكن للوجود الرابط أن يقع محمولا في جواب السؤال بما هو أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه ليس له وجود مستقل حتى يقع ماذا؟ محمولا، وإنما المفروض هو ماذا؟ وجود قائم في غيره. إذن كل وجود رابط لا ماهية له. لماذا لا ماهية له؟ باعتبار أنه ضعيف إلى درجة قائم ماذا؟ بالطرفين، فليس له وجود مستقل حتى يكون منشأ لانتزاع حد والانتزاع ماهية من الماهيات. بلي من أين تنتزع أخر الماهية؟ إذا تتذكرون بناء على أصالة الوجود لا بد أن تنتزع من الوجود. وأين الوجود؟ وأين؟ أنا لم أقول أين عقلا موجود هو موجود، المفروض خارج الموجود، المفروض قائم بالطرفين. إذا هو موجود فوجود ماذا؟ فوجود طرفين. فلهذا تذكرون في الامر الاول سيد العلامة قال ماذا؟ ان الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو اي وعاء؟ هو وعاء الطرفين. والا لو كان له وجود ولو وجودا ضعيفا باضعف درجات الوجود لا يمكن كان ان يفرض له وعاء غير وعاء ماذا؟ طرفين، مع اننا لا يمكننا ان نفعل ذلك. اذا الماهية بناء على اصالة الوجود لابد ان تكون متأخرة نسبة عن ماذا؟ عن الوجود. اذا لابد ان يفرض وجود مستقل حتى يكون منشأ ماذا؟ لانتزاع ماهية. فاذا لم يكن له وجود مستقل فلا معنى لانتزاع الماهية، لانه سالب بانتفاء الموضوع، لا محدود مستقل حتى ينتزع منه ماذا؟ حد مستقيم. هذا كان لهناك. انا بدي اقول لا مو لا مو ما قلنا قلنا ما قلنا قاعده عقليه احنا فلهذا اذا تذكرون السيد العلامه رحمه الله انا بدي اقول قلنا فيما سبق بانه نحن نخالف السيد العلامه انه ان الوجود الامكاني يلازم الماهيه، لانه عندنا وجود امكاني لا ماهيه له ايضا لشده وجوده. الان نريد ان نقول عندنا وجود امكاني لا ماهيه له لضعف وجوده. وما يفهموا لنا المطالب مره واحده احنا كل هذا نقوله في البدايه او كل نقوله هنا في اول المطلب. الان نريد ان نحقق مطلب المطلب. الان بعد ذلك سيتضح لا جوهرية ولا عربية ايضا. شوي شوي تتضح المطالب. الان نريد ان نقول ان الوجود الرابط. الوجود الرابط بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين طرفين. يعني عندك موضوع وعندك محمول وعندك وجود الرابط. هذا الوجود الرابط الذي افترض السيد العلامة انه موجود في الخارج له ما هي او ليس له ما هي؟ ليس له ما هي. لماذا؟ لان الماهية تنتزع من وجود يمكن الاشارة اليه، وهذا ليس وجود يمكن الاشارة اليه. فلهذا اذا تتذكرون قلنا في بحث الحال مع المعتزلة تذكرون هناك قلنا من قال لكم ان كل وجود لابد ان يكون له ما بإزاء في الخارج؟ تذكرون هذا المطلب؟ هناك عندما ذكرنا الحال عندما ذكره المعتزلة قالوا لا موجودة لا معدومة. هؤلاء كانوا واقعا بذهنهم بفطرتهم ليجدون خب اذا كان موجود خب ما بإزاء ما إله معدوم خب المفهوم هو معدوم على له وجود. فلهذا نحن في مقام الجواب قلنا ما هو الدليل العقلي الذي يقول اذا كان الشيء موجودا في الخارج لابد ان يكون له ما بإزاء في الخارج، يعني ما بإزاء مستقل. نعم له ما بإزاء، ولكن ما بإزاء قائم ماذا؟ في الطرفين. اذا تتلخص مما تقدم ان الوجود الرابط القائم بين طرفين. الى هنا بحثنا في هالجهة القائم بين طرفين لا ماهية له. سؤال لماذا لا ماهية له؟ لشدة وجوده؟ لا، لضعف وجوده بنحو لا يمكن ان ينتزع منه ماهية من الماهيات. قال وخامسا ان الوجودات الرابطة القائمة ماذا؟ بين طرفين، بين الموضوع والمحمول في الهليات المركبة. أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها. مراد من الماهية هنا الماهية أي ما يقال في جواب ما هو. لا ماهية لها. لماذا؟ ما هو البرهان؟ قال لأن الماهيات هي المقولة. مقولة يعني ما يقال. ما معنى ما يقال؟ يعني ما يحمل. المقولة يعني المحمولة، لأنه دائما الماهيات تقع محمولا في جواب السؤال بما هو. تقول ما هو الإنسان؟ الجواب ماذا؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق موضوع لو محمول؟ محمول. يعني الإنسان حيوان ناطق فهو خبر لمبتدأ محذوف. قال هي المقولة في جواب ما هو، فهي أي الماهيات المقولة فهي مستقلة بالمفهومية. والمفروض أن الوجودات الرابطة لها مفهوم استقلالي أو ليس لها مفهوم استقلالي؟ ليس لها مفهوم استقلال لأنها قائمة بطرفيها بالموضوع وبالمحمول. إذن لا يمكن أن تقع في جواب السؤال بما هو، إذن لا ماهية لها. قال: والوجودات الرابطة لا مفهوم لها مستقلا بالمفهومية. القيد قيد احتراجي لأنه لها مفهوم ولكنه ليس مفهوما مستقل بل مفهوم قائم بالطرفين، كما أن وجودها أيضا قائم بالطرفين. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني، هنا يطرح سؤال مهم، وهو أننا عرفنا أن الوجود الخارجي مو في عالم المفاهيم، لأن الفلسفة بحثها في الخارج وفي المفهوم، بحثها في الخارج، ولكن إذا تعرضت للبحث المفهومي فهو استطراق ماذا؟ في البحث الخارجي. أن الواقعية إما وجود مستقل إما وجود رابط. إذن الفصل عندما قلنا الوجود إما في نفسه إما في غيره، السيد العلامة ماذا عبر عن المرحلة؟ قال في الوجود المستقل والوجود الرابط. إذن الوجود في نفسه هو الوجود المستقل، والوجود في غيره هو الوجود الرابط. يا وجود مفهوم الوجود مستقل ورابط؟ لا، الذي هو موضوع الفلسفة، يعني الواقعية الخارجية، يعني الموجود المطلق في الخارج ينقسم إلى مستقل وإلى رابطين. الآن يأتي هذا السؤال، أن الاختلاف بين هذين النوعين، هذا النوع عندما نقول هنا ليس المراد النوع المنطقي وإنما المراد النوع اللغوي، يعني الصنف، يعني القسم. الآن ثبت عندنا قسمان من الوجود بعد في الفصل الأول، ثبت لنا صنفان من الوجود فلنسميهما نوعان من الوجود. أن هذين النوعين من الوجود الخارجي هل يمكن أن ينقلب أحدهما إلى الآخر خارجا أو لا يمكن أن ينقلب؟ يعني الوجود في نفسه في الخارج يكون وجوده ماذا؟ في غيره. معقول أو غير معقول؟ غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا كان وجوده وجود استقلالي يستحيل أن يكون وجوده ماذا؟ وجودا رابطي، لأنه انقلاب والانقلاب محال. وبالعكس أيضا الوجود الرابط لا يمكن أن يكون وجودا استقلاليا، هذا في الخارج وهو أمر واضح. إنما الكلام في الذهن، الوجود الرابط في الذهن هل يمكن أن تلتفت النفس إليه فتنظر إليه نظرة استقلالية لا نظرة آلية فينقلب الوجود الرابط إلى الوجود المستقل، أو لا يمكن للذهن أن يفعل ذلك؟ البحث هنا الآن، البحث في عالم المفهوم، في عالم المفاهيم، هل يمكن أن نتوجه إلى الوجود الرابط، إلى المعنى الرابط في الذهن فنلتفت إليه استقلالا فيكون ماذا؟ فيكون وجودا مستقلا بعد أن كان وجودا ماذا؟ رابطا. فيكون معنى مستقلا بعد أن كان معنى رابطا. ولكن هذا في الواقع الخارجي لو في عالم الذهن والمفاهيم، في عالم الذهن والمفاهيم. هنا يوجد بحث أن الاختلاف بين الوجود الرابط والوجود المستقل في الذهن وفي عالم المفاهيم، هل الاختلاف بينهما اختلاف نوعي أو أن الاختلاف ليس بينهما اختلاف نوعي؟ هذا الاختلاف النوعي بمعاني متعددة، التفتوا جيدا. تارة يقال اختلاف نوعي في المنطق، فيقال أن الفرس يختلف نوعا ماذا؟ عن الغنم، عن الإنسان، فهناك اختلاف نوعي واتحاد ماذا؟ في الجنس. ليس المراد من الاختلاف النوعي هنا هذا المعنى من الاختلاف النوعي. لماذا؟ باعتبار أن ذلك الاختلاف النوعي في الماهيات، ونحن بحثنا أين؟ في الوجود. أن الوجود الرابط هل يختلف نوعا عن الوجود المستقل أو لا يختلف؟ يوجد عندنا معنى آخر للاختلاف النوعي، يعني أنهما متباينان كما هو مبنى المشائين. هل الوجود المستقل والوجود الرابط متباينان بتمام الذات كما يقول المشاؤون أو لا تباين بينهما؟ إذا تارة نقول اختلاف نوعي، يعني في عبارات المشائين يأتي عبارة اختلاف نوعي ومرادهم من الاختلاف النوعي ماذا؟ يعني تباين الوجودات. هذا أيضا ليس هو المقصود هنا، لما ثبت في محله أنه لا يوجد اختلاف النوع. وثالث يطلق الاختلاف النوعي ويراد الاختلاف التشكيكي الذي أثبته الصدر المتألهين. يعني نفترض أن كل مركبة نوع من الأنواع، فنقول أن بين المراكب يوجد ماذا؟ اختلاف نوعي. هذا أيضا ليس هو محل الكلام، لأنه ثبت فيما سبق أنه لا يوجد، يوجد اختلاف نوعي بهذا المعنى ولا يوجد اختلاف نوعي بالمعنى الثاني. إذن هذا أيضا خارج عن محل الكلام. بعد ما هو المراد أنه هل يوجد بين الوجود المستقل والوجود الرابط اختلاف نوعي أو لا يوجد؟ السيد العلامة يفسر المعنى، يقول مرادنا أن المعنى التعلقي، يعني الوجود الرابط، هل يمكن للذهن وللإنسان أن يلتفت إليه فينظر إليه استقلالا فيكون معنى مستقلا أو لا يمكن؟ إن قلنا لا يمكن فمعناه يوجد اختلاف نوعي، وإن قلنا يمكن فمعناه لا يوجد اختلاف نوعي. إذن المراد من الاختلاف النوعي وعدم الاختلاف النوعي ما هو؟ هذا المعنى الرابع، وهو أنه هل يمكن أن ينظر إلى المعنى الرابط في عالم المفهوم فيكون معنى مستقلا أو لا يمكن؟ فإن أمكن فلا اختلاف نوعي بينهما، وإن لم يمكن فيوجد بينهما اختلاف نوعي. سنقرأ المقدمة. قال الفصل الثاني: هل الاختلاف بين الوجود المستقل والرابط، مو حقائق الوجود، ها حقائق الوجود لا يمكن أن ينتقل أحدهما ويأخذ مكان الآخر، يعني يوجد بينها اختلاف نوعي، إنما الكلام أين؟ في عالم المفهوم كما سيبين السيد العلامة. فهل الاختلاف بين الوجود الرابط بين الوجود المستقل والرابط اختلاف نوعي؟ قلنا مراد من الاختلاف النوعي لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني ولا المعنى الثالث، وإنما المعنى الرابع، أو لا يوجد اختلاف نوعي. سيدنا بينوا ما معنى الاختلاف النوعي وعدم الاختلاف النوعي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أولا يبدأ ببيان عدم الاختلاف النوعي، مع أنه أولا قدم ماذا؟ الاختلاف النوعي. قال اختلاف نوعي أو لا، الآن بمعنى هذا يريد يبين الله، مو يريد يبين الاختلاف النوعي. فاللف شيء والنشر ماذا؟ شيء آخر. في اللف يوجد اختلاف نوعي أو لا، في النشر بيان ماذا؟ بيان عدم الاختلاف النوعي. أما الاختلاف النوعي ما هو سيبينه بعد خمس ستة أسطر. قال بمعنى هذا، يعني لا يوجد اختلاف نوعي، بيان لا، بمعنى أن الوجود الرابط وهو ذو معنى تعلقي. إذن الكلام أي في الذهن في المعاني في عالم المفاهيم، ذو معنى تعلقي، المعنى هو ماذا؟ هو المفهوم، ذو مفهوم تعلقي حقيقته هذه. هل يجوز أن ينسلخ عن هذا الشأن فيعود معنى مستقلا؟ متى؟ بتوجيه الالتفات إليه. الالتفات وعدم الالتفات للواقع الخارجي لعالم المفاهيم، عالم المعاني في الذهن. إذن البحث أين؟ في عالم المفاهيم في الذهن، مو في عالم الواقع الخارجي. يعني يمكن أن ينقلب المستقل فيكون رابطا، ويمكن أن ينقلب الرابط فيكون ماذا؟ مستقلا، لأن هذا معناه انقلاب الغني إلى الفقير وانقلاب الفقير إلى الغني، وبعبارة المشاء انقلاب الواجب إلى الممكن وانقلاب الممكن إلى الواجب، ذاك محال في الواقع الخارجي. البحث في عالم المفهوم فقط. هل ينسلخ عن هذا الشأن؟ هسه إذا واحد ما ملتفت إلى المفهوم يقول عجيب، هؤلاء يقولون بأنه الفقير يمكن أن ينقلب ويكون غنيا، يعني الممكن يمكن أن ينقلب ويكون واجبا، يعني الإنسان يمكن أن ينقلب ويكون الله رب العالمين. هل يجوز أن ينسلخ عن هذا الشأن فيعود معنى مستقلا بتوجيه الالتفات إليه مستقلا بعدما كان ذا معنى حرفي أو لا يجوز؟ هذه لا يجوز بيان الاختلاف النوعي، هذا بمعنى بيان عدم الاختلاف النوعي. لا يعني ماذا؟ يوجد اختلاف نوعي، الحق هو الثاني، مو الثاني في النشر إنما الثاني في اللف. وقال بأنه اختلاف نوعي أو لا، يريد أن يقول لا اختلاف نوعي، فهذا قوله الثاني مو لقوله لا يجوز حتى هو بيان الاختلاف النوعي، وإنما قوله أو لا يعني الثاني في النشر مو الثاني في النشر، لأن النشر قلنا غير مرتب مشوش. الحق هو الثاني، سيدنا ما هو الدليل؟ يقول الدليل على ذلك هو أنه سيأتي إن شاء الله في بحث العلة والمعلول، يعني في المرحلة السابعة، أننا نثبت لكم أن وجود المعلول وجود رابط لا وجود مستقل، كل معلول فهو وجود رابط لا أنه وجود مستقل. وبعبارة أخرى سنثبت لكم في أول فصل من المرحلة السابعة في العلة والمعلول أن المعلول هو عين الربط والحاجة إلى العلة، لا أنه شيء ثبت له وصف الحاجة والربط إلى العلة. لكي يتضح المطلب لو بنحو الإجمال، سؤال: هل نسبة الحاجة إلى المعلول نسبة الزوجية إلى الأربعة أم نسبة الحيوانية الناطقة إلى الإنسان؟ أي منهما؟ يقول السيد العلامة: سنثبت لكم هناك أن نسبة الحاجة إلى المعلول ليست نسبة الزوجية إلى الأربعة، يعني أن الحاجة لازم والمعلول ماذا؟ ملزوم. بل سنثبت لكم أن الحاجة هي عين أن المعلول هو عين الحاجة، عين الفقر، لا أنه شيء ثبتت له الحاجة والفقر. إذا أردتم التنظير، الله غني، الغنى صفة لازمة للواجب أم هي عين الواجب؟ في قباله الفقر ليس صفة لازمة للممكن بل هي عين الممكن. لماذا؟ ما هو البرهان؟ لأنه إذا قلنا أن الحاجة لازمة إذن الملزوم ماذا؟ غني. أنتم إذا قلتم أن الحاجة حاجة في أمر خارج، لأن اللازمة خارج عن الملزوم ومو خارج، نعم خارج عن الملزوم، لو قلتم أن الحاجة أمر لازم يعني خارج دائرة الملزوم، إذن الملزوم ماذا؟ ليس بمحتاج، يعني غني. فلهذا القرآن الكريم يقول: أنتم الفقراء إلى الله، مو أنتم متصفون بالفقر إلى الله، أنتم الفقراء. طبعا هذا للمثال، وإلا مو المقصود فقط الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء، يعني السماوات والأرض مو فقراء، لا مو هالشكل، من باب أنه أوضح المصادق عندنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الله هو الغني المطلق يعني عين الغنى، والمعلول هو الفقير المطلق يعني عين الفقر. هسه بعد أنتم في الآيات الأخرى الإخوة عندما يطالعون أو يقرؤون في القرآن خلوا يلتفتون إلى هذه كلمة الغنى، لأنه في كثير من الموارد اللفظ جاي أغناهم الله أغناهم الله، حتى يتضح أن المراد من الغنى يعني مو الواحد يطوف فلوس، نعم واحد المصادق يطوف فلوس، ولكنه الغنى هنا ماذا؟ في قبال الفقر. في آية واحدة من القرآن الله يقول: إلا أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن الرسول أيضا مغني. هسه شلون يمكن ان يكون الفقير مغني؟ هسه هذا بحث بعد ان شاء الله موكول الى محله، لانه في ايه من القران الله لا ينسب الغنى الى نفسه، بل يقول الرسول ايضا مغني الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. اذا نحن سيثبت لنا هناك ان المعلول هو عين الربط والحاجه. طب اذا كان عين الربط والحاجه له ما هي او ليس له ما هي؟ قلنا في الامر الخامس ان الوجود الرابط له ما هي او ليس له ما هي، فسيثبت لنا ان المعلول ماذا؟ وجود رابط، عين الرابطه، مو شيء ثبت له الربط. طب له ما هي او ليس له ما هي؟ لا ماهية له بحسب الواقع، ولكن بحسب الذهن نحن نلتفت إليه بنحو الاستقلال، نقول جوهر، عرض، نفس، مادة، صورة، أو لا نتوجه إليه بنحو الاستقلال. لأن هذا معناه أنه المعنى الحرفي يمكن أن يلتفت إليه فيكون ماذا؟ معنى الاسم. وهذا خير دليل على أن الاختلاف بين الوجود الرابط والوجود المستقل في الذهن ليس اختلافا نوعيا، بل هو ماذا؟ بل يمكن أن يلتفت إلى المعنى الحرفي، إلى المعنى التعلقي، فيكون معنى ماذا؟ فيكون معنى غير تعلقي. هل تشوفون الفارق الجد بين العلم الحصولي وبين الواقع الخارجي؟ نحن أساسا في العلم الحصولي لا يأتي إلى ذهننا ذلك المعنى الرابط، وإنما يأتي إلينا ماذا دائما؟ ذلك المعنى المستقل. ولكن في واقعه هو ماذا؟ يمكن أن يكون مستقلا أصلا؟ فهؤلاء اللي يقولون هذه الكلمات هذول يمكن أن يدعون أن الإنسان يفنى ويكون رب العالمين؟ هذا اللي يرى بأنه يستحيل الانقلاب، هذا يدعي أنا بالفناء أكون رب العالمين. بعض هذول الذين يدعون التأليف ويكتبون الكتب فقط لعناوين ولأغراض شخصية، يكتبون في كتبهم أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه كان يريد أن يدعي الربوبية، ولكنه ما كان يستطيع أن يصرح بذلك لأنه يكفر، فلهذا ماذا قال؟ ادعى ماذا؟ هذه الوحدة الشخصية والوحدة التشكيكية حتى يكون هو رب العالمين، ولكنه لا يصرح بذلك. واللطيف أنه ينقل أيضا هذا الإنسان في كتابه أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ذهب 7 مرات ماشيا إلى بيت الله الحرام للحج، ومات في المرة 7 في مدينة البصرة ودفن فيها، وقبره أيضا محفو عنه، مو معلوم أنه قبره أين. ينقل في كتابها أن هذا الإنسان 7 مرات ذهب ماشيا من إيران، وفي كل سفر لعله 6 أشهر أو أكثر، 7 مرات ذهب ماشيا إلى الحج مشيا على الأقدام. هو يقول لأنه هذا كان يدعي، يريد يدعي ربوبية، ولكنه ما كان يصرح بذلك، فلهذا جاب هاي النظريات وحدة الوجود وكذا حتى يدعي ربوبية. فهؤلاء الذين يقولون يستحيل على المعنى التعلقي في الواقع الخارجي أن ينقلب ويكون ماذا؟ ويكون معنى مستقل، وجودا مستقل. كيف يمكن أن يدعى لشخص هذه مقالته؟ أنا بالسلوك أكون ثانيا في وجوده سبحانه وتعالى. قال والدليل والحجة، بل عفوا، قال الحق هو الثاني. ما هو الدليل على أن الاختلاف ليس نوعيا؟ قال لما سيأتي في أبحاث العلة والمعلول أن حاجة المعلول إلى العلة، هذه الحاجة مستقرة في ذاته، مراد من الذات يعني الهوية يعني الوجود لا الماهية، مستقرة في ذاته، ولازم هذا الكلام أن يكون المعلول عين الحاجة وماذا؟ وقائم الذات يعني الوجود بوجود العلة، فهو عين الربط إلى العلة، لا استقلال له أي للمعلول دون العلة. هسه إن شاء الله سيأتي في بحث العلة والمعلول، هسه عند ذلك يتضح بأن المعلول محتاج إلى العلة فقط حدوثان، وحدوثان وبقاءان. هل يمكن أنه في البقاء أن يستغني؟ يمكن أصلا أن يستغني؟ المعنى القائم في الغير يمكن أن يستغني عن ذلك الغير؟ لهذا أساسا هذا البحث باطل على مبنى صدر المتألهين، مو أن الحق مع صدر المتألهين، لا، البحث لا أساس له على مبنى صدر المتألهين، أن الممكن محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، أو أنه محتاج إليها حدوثا لا بقاء. هذا فرض أن الحاجة زائدة على الذات، أما إذا كانت عين الذات فهي تلازمه، أي مو تلازمه بل هي عينه أينما وجد. قال: لا استقلال للمعلول دونها بوجه، ومقتضى ذلك أن يكون وجود كل معلول، هذه خبر يكون بعد ما جاي، هذه جملة معترضة، أن يكون وجود كل معلول، هذه جملة معترضة بين قوسين، سواء كان ذلك المعلول جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه، لأننا قلنا أن الجوهرية والعرضية كلاهما وجودان في نفسه، في قبال الوجود في غيره، هسه خبر يكون، ومقتضى ذلك أن يكون وجود كل معلول رابطا بالنظر إلى علته. إذن في الحقيقة والواقع هو ماذا؟ قيد الرابط. ولكن هل للعقل أن ينظر إلى هذا الذي هو معنى تعلقي فيكون معنى استقلاليا أو لا يستطيع؟ يقول: وخير دليل على الإمكان وقوعه واقع، نحن نجد أن هذه الماهية، أن هذه الوجودات التي هي عين الرابط، نقول جوهر عرض، يعني ماذا؟ يعني وجودها في نفسها، مع أن الواقع وبالحمل الشائع وجودها في نفسها لا وجودها في غيرها، وجودها في غيرها، ولكن العقل يلتفت إليها. قال: وإن كان بالنظر إلى نفسه هذا الوجود، وبمقايسة، مو بالنظر إلى علته، ها، إذا عزلته عن العلة كما نعزله نحن في العلم الأصولي، أما الذي يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله بعده معه، هذاك هم يشوف بالعلم الحصولي أم بالعلم الفضولي؟ لأنه لو كان علم حصولي أيضا لم ير الله لا قبله لا معه ولا بعده كما لا نرى ذلك، ولكن حيث يراه بالواقع كما هو عليه، يعني بالحمل الشائع، لا يستطيع أن يراه إلا وهو معكم أينما كنت، لا يمكن أن يراه بغير هذه الحالة. وإن كان بالنظر إلى نفسه وبمقايسة بعضه إلى بعض جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه، إذن فثبت لكم، فتقرر أن اختلاف الوجود الرابط والمستقل ليس اختلافا نوعيا، وهو الثاني، قوله هو الحق هو الثاني. حتى الآن السيد العلامة يبين الاختلاف النوعي، هناك ما بين في المقدمة ما هو الاختلاف النوعي، قال بأن هذا بيان للاختلاف النوعي، يعني بيان للمنفي مو بيان للنافي، بأن لا يقبل المفهوم بأن لا يقبل المفهوم غير المستقل الذي ينتزع من الرابط. شوفوا البحث إذن وين كان؟ في المفاهيم، ها، ونحن قلنا فيما سبق أن المفهوم هو المصداق ولكن بوجود ذهني، والمصداق هو المفهوم ولكن بوجود خارجي. إذن إذا كان وجوده الخارجي هو ماذا؟ إذا كان وجوده الخارجي رابط، مفهومه ماذا يكون؟ رابط أيضا. إذا كان الوجود الخارجي مستقل، مفهومه ماذا؟ مستقل. فإذا المفهوم تابع في استقلاليته وعدم استقلاليته إلى ماذا؟ إلى وجوده الخارجي. ولكن هذا المفهوم الذي أخذ من وجود غير مستقل، هل يستطيع العقل أن يبدله إلى وجود مستقل، يعني أن يجعله مفهوما مستقلا، أو لا يستطيع؟ ثبت أنه يمكن. قال بأن لا يقبل المفهوم غير المستقل الذي ينتزع من الرابط التبدل، مو المتبدل، بأن لا يقبل التبدل إلى المفهوم المستقل المنتزع من المستقل، يعني من المصداق المستقل، هذا هو الاختلاف النوعي. إن لم يقبل المفهوم المنتزع من الوجود الرابط التبدل إلى المفهوم المنتزع من الوجود المستقل، هذا اختلاف النوعي. ولكن نحن قلنا ماذا؟ خير دليل على الإمكان الوقوع، أنه يمكن ذلك. ويتفرع على ما تقدم أمور. ماكو وقت أن نقرأ هذه الأمور، ولكن فقط أقرأ لكم رواية أو كلمة من كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأنه يرى جميع الوجودات الإمكانية وجودات رابطة، وجودات في غيره لا وجودات في نفسه. في الخطبة 186 من خطب نهج البلاغة يقول السيد الرضي رحمة الله تعالى عليه وهو ملتفت لما يوجد في هذه الخطبة من المعارف، يقول: ومن خطبه عليه السلام في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة، هذه من كلمات السيد الرضي، من أصول العلم ما لا تجمعها خطبة. يجي فيها قواعد كلية هذه الخطبة، واقعا فيها قواعد. قال: ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه، كل معروف بنفسه مصنوع، كل ما يمكن أن يعرف بنفسه وذاته وكنهه فهو ماذا؟ مصنوع. والحق حيث أنه لا يمكن أن يعرف بكنهه فهو غير مصنوع. ثم يقول، هذا محل الشاهد: وكل قائم في سواه فهو معلول. حتى هنا أكو مطلبين، أكو المطلب الأول أن كل الموجودات هي قائمة ماذا؟ في سواها، يعني وجودها في نفسها لو وجودها في غيرها. فلهذا تفهمون الآية المباركة: لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه والمقوم لغيره. هذا أولا. والمطلب الثاني الذي يظهر من هذه الآية، أكو شبهة لعله الإخوة سامعيها، هذه بحث لو معلول لم ترد في روايات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه من الصلاحات الفلاسفة، وإلا القرآن ما في إلا معلول. القرآن ما في إلا معلول، ولكنه في نهج البلاغة يوجد عندنا علة ومعلول، والحمد لله رب العالمين.